أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا الحمد لله رب العالمين، I'm أعوذ بالله من الشيطان من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر غاسق إذا وقب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. Allah'a دعاء المجهول يبقى لأهل الطعام إذا فرغ منه. اللهم إنا نسألك في سبيل هذا ما يقول إذا رأى مدخلا بمرض Yeah. خيرنا ونبينا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم من طلبنا ومثوانا اللهم من أحييت منا فأحيه على الإسلام ومن ترحيله فترحه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تحرمنا بعده اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء واغسله بالبرد ومسحه من الذنوب والخطايا كما يمسح الخلق الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا أهلا خيرا أهله وزوجا خيرا زوجه وأدخله الجنة وأعذه من النار اللهم أعذه من عذاب القبر اللهم اجعله طرفا وسلفا وأجرا اللهم اجعله فكالة إبراهيم وأخذه برحمتك عذاب الجحيم بسم الله وعلى ملة رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دخل المجلس وقف عليه السلام على أهل الديار من المؤمنين والمؤمنين ويرحم الله المتقين منا والمتقين وإن إن شاء الله بحياتكم اللهم اخرج عبادك ودهائمك وانشر رحمتك واحم بلدك من ملكك ما يقوله اذا هاجتهم اللهم اني اسالك خير ما وخير ما فيها وخير ما ارسلت به واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به وسعادك الذي يسبح الله بحمده والملائكة من خلفه يشركون لا يقول إذا نزل مهدا اللهم صيبا نافعا لا يقول إذا رأى مهدا اللهم أجل له علينا بالأمن والإيمان سلامة والإيمان والسلطين فيما تحب وترضى ربنا وربك الله ما يقول إذا نظر إلى السماء ربنا ما خلقك هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار لا يقول للزوج بعد عهد بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينهما في خير لا يقول الزوج اذا دخلت عليه امرأته ليلة الذكر اذا تزوج احدكم امرأة او اشترى خادما اللهم اني اسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه واعوذ بك من شرها من Thank you. اللهم رب السماوات رب الدين رب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى إنه للتوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل شيء فآخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء أنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء ارفض عنا الذنب من شر ما عملت ومن اللهم